السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، علم النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه طرق الخير وحثه عليها، وحذره من الشر وطرقه. ثم لما انتهى من ذلك الحديث الطويل قال لمعاذ: أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ تريد أن تحفظ الخير وتكف نفسك عن الشر؟ قال: نعم يا رسول الله. فمسك النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، مسك لسانه ثم قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، وتحصل على الخير وتبتعد عن الشر. فبداية الخير لسانك، وبداية الشر لسانك. احذر يا عبد الله، ربما اللسان يرديك في نار جهنم فتسقط بسبب كلمة واحدة 70 سنة كلها في النار بكلمة قالها الرجل، والله لم يكن يلقي لها بالا ولم يكن يعي ما يقول، ولكن بسببها دخل النار 70 سنة وآخر بلسانه بكلمة قالها دخل إلى أعلى عليين في جنة الله، في جنة النعيم، بكلمة، بكلمة قالها. ما يلفظ من قول. تظن القضية عبث؟ تظنك تقول ما تشاء وتتكلم بما تشاء ولا حساب؟ كلا وربي، ما يلفظ من قول إلا لديه. مباشرة أول ما تخرج الكلمة: إلا لديه رقيب عتيد. لا يفوت عليهما شيء ولا يضيع بين الكلام شيء، حرف تقوله يسجل، كلمة تقولها تكتب. بل إذا كنت مؤمنا حقا بالله جل وعلا وباليوم الآخر لا تكثر من الكلام إلا بالخير. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كم كلمة قلتها في الأسبوع الماضي؟ سأل نفسك هذا السؤال. هل وقعت بغيبة؟ هل سببت أحدا؟ هل دعوت على بشر؟ هل لعنت؟ هل فحشت بالكلام؟ ماذا قلت في الأسبوع الماضي؟ بعض الكلمات تكون سببا لمنعك من دخول الجنة. لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. من النمام؟ كم في الخلق من يفرق بين الزوج وزوجته بسبب كلمة؟ كم من أسر ضاعت، كم من مجتمعات تفككت، كم من بلاد وقعت بينها حروب، كل هذا بسبب كلمة. ولا تقف ما ليس لك به علم. كلام لا تعلم خيره قف ولا تتكلم به. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سوف تسأل. يقول الصحابة، بل عائشة تقول وهي تقص قصتها: شهر كامل المدينة في حيرة، النبي عليه الصلاة والسلام ما سارت في ذلك الشهر لا غزوات ولا حروب ولا انتصر إسلام، بل النبي جالس قد احتار في أمره عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل وماذا يصنع. المدينة كلها في هم وغم. تعرف كل هذا بسبب ماذا؟ كلمة، كلمة قالها الخبيث عبد الله بن أبي، قال والله ما سلمت منه ولا سلم منها. فوقعت المدينة شهرا كاملا حتى نزل الوحي وفصل في الأمر شهر كامل، كاد الناس أن يقتتلوا بل في المسجد. قال النبي من يعذرني؟ فقام رجل فقال يا رسول الله إن كان منا قتلناه وإن كان في غيرنا أيضا قتلناه، ذلنا يا رسول الله. فقام آخر قال والله لا تقدر عليه لأنه من قبيلته ومن قومه. فرد عليه الأول وقال له قال إنك امرؤ، إنك رجل منافق تدافع عن المنافقين. فكاد الناس أن يقتتلوا والنبي بينهم. كل هذا بسبب ماذا؟ كلمة قالها إنسان فشاعت بين الناس. إذ تلقونه بألسنتكم، تظن الأمر سهل؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. كم من رجل قال كلمة والله فرق بين زوج وزوجته، وكم من امرأة قالت كلمة فسببت دمار أسرة. كلمة واحدة دمرت أسرة. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أتعجب من أشخاص ربما لا يضيعون قيام الليل، وربما لا يفوتون صيام النهار، وربما يجلسون في المساجد كل يوم وليلة، من أهل الأذكار، من أهل العبادات، من أهل طلب العلم، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن انظر إلى لسانهم كالسيف المسلط على المسلمين. لمح يضيع كل أعماله الصالحة بكلمة. يأتي وقد سب هذا وشتم هذا، هذا اللسان كله سيئات في ميزانك يوم القيامة. يأتي فلان ويأخذ من حسناته، وفلان يأخذ من حسناته، وفلان يأخذ من حسناته، حتى إذا ثنيت ضاع قيام الليل، ضاع صيام النهار، ضاعت حلقات القرآن، ضاع طلب العلم، ضاع كل شيء بسبب اللسان. يقول ابن القيم عن أولئك البشر الذين يتساهلون باللسان، يقول كم من متورع عن الفواحش والظلم، يعني في أناس ما شاء الله عليهم لا كبائر ولا صغائر، تجده مستقيما في كل شيء إلا اللسان. قال ولسانه يثري في الأحياء والأموات ولا يبالي ولا يبالي. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والله أحزن لما أرى أناس على السنة لكن يجلس معي يسب العالم الفلاني ويشتم الداعي الفلاني ويتكلم على الصالحين ويطعن في أعراضهم. ليش يا أخي الكريم؟ لما؟ هل صلاتك في الليل سهلة إلى هذه الدرجة؟ هل صيامك في اليوم الشديد الحرارة هين عندك إلى هذه الدرجة؟ تريد أن توزع هذه الحسنات على خلق الله؟ لما هذا التساهل في ديننا إلى درجة أن الواحد يوزع حسناته على البشر؟ اسمع إلى هذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول مرة على أناس ربما في الإسراء والمعراج، على أناس لهم أظافر، أظافر من نحاس. أريدك أن تتخيل فقط، تصور وعش ما يفعله هذا الإنسان، لهم أظافر من نحاس كيف تكون حادة؟ قال يخمشون وجوههم، وتخيل الدم يسيل، وصدورهم والدم يسيل، من يفعل هذا بنفسه إلا المجنون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ فقالت الملائكة قالوا يا رسول الله هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. ولا يغتب بعضكم بعضا، هؤلاء هم، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. مر النبي في إحدى سفراته عليه الصلاة والسلام على جيفة، تعرفون الجيفة؟ حيوان ميت منذ أيام لا تستطيع المرور عنده من رائحته النتنة. مر النبي على هذه الجيفة فنادى اثنين من أصحابه، قال أين فلان وفلان؟ شوفوا التربية، شوفوا التأديب، هم بشر يخطئون ولكن النبي يقومهم عليه الصلاة والسلام. قال أين فلان وفلان؟ فجاء إلى النبي فقال لهما انزلا إلى هذه الجيفة، جيفة حيوان والله ما تشوفه، ما تستطيع أن تشم رائحته. قال انزلا لهذه الجيفة فكلا منها. كلوا، فسكت الاثنان. قال انزلا، فسكت، يموتان لو أكلا. قال انزلا، فسكت الاثنان والصحابة ينظرون. قال إن كلامكما في صاحبكما آنفا، اللي تكلمت عليه شر من أكلكما لهذه الجيفة. أيحب أحدكم، يقط الكلمة وفي المجلس بحكم مستأنسين لأن الديوانية لا شأن لهم فيها إلا الكلام بأعراض الناس، وتفرح فلانة أن فلانة تفتح لها الباب وهذه تستقبلها لأنها صاحبة الأخبار وصاحبة الأسرار وكاشفة العيوب ومدمرة الأسر، هذه تناديها وهذه تناديها يقضون بها المجالس. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ليس فقط هذا، اللسان خطر والله. لا يبكى بعض الأمثلة فقط، أم تلعن أولادها، هل سمعتم بهذا؟ تسبهم تشتمهم، فإذا أصيبوا بمرض بكت عليهم. ليش تبكين؟ ألست التي تدعين عليهم طوال عمرك؟ فإذا مرضوا أو كادوا أن يموتوا بكت، أي تناقض هذا؟ تقول لإحدى المتزوجات، تقول زوجي طلقني عشرات المرات. قلت ليس بزوجك؟ قالت والله لازلت معه. قلت ما يصير، طلقك عشرات المرات. قالت كل ما أصل طلقني. الله أكبر، لعب، صارت لعب الحياة الزوجية، يطلق متى شاء ويجامع من شاء ويلعب بالطلاق كما شاء. لسان، احذر لسانك أيها الإنسان. لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. اللسان يرد الإنسان وقد يدمر أمم وقد يضيع أسر. من الأمور التي انتشرت أن يجلس الواحد بكل برود وبكل سهولة يقول لا هذا حلال، لا هذا حرام، لا هذا الله ما يرضى عليه. أعندك بينة؟ أعندك علم من الله؟ أعندك فهم في دين الله حتى تتكلم بهذه الكلمات؟ صار المجتمع اليوم الصغير والكبير، الفاهم والمفهم، عالم والجاهل، الأم والقارئ، الكل مفتي اليوم في هذا المجتمع. أسهل كلمة أن يقول إنسان اليوم في ديوانية ومجلس هذا حلال وهذا حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سئل النبي عن أكثر ما يدخل الإنسان النار، تعرف ما هو؟ قال الفم والفرج. أول أمر ذكره النبي اللسان، أكثر ما يدخل الإنسان النار، نسأل الله العافية. أخي الحبيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأنه من صمت نجا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الكلمة ليست في اللسان فقط، بل الكلمة ربما تكتب في جريدة، والكلمة ربما تكتب في كتاب، والكلمة ربما تكتب في رسالة في الهاتف. كل هذه الكلمات تخرج من صاحبها سواء كانت بيده أو بلسانه، فاحذر فإنها سوف تأتيك يوم القيامة. كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، كم من لسان يقول لصاحبه اتق الله فيني، كم من جارحة قالت للسان صاحبها اتق الله فينا، كم من كلمة أردت صاحبها فأدخلته النار، وكم من كلمة أصلحت صاحبها فأدخلته الجنة. والله إن دليل الحكمة أن يكون الرجل صامتا ويكثر الصمت فلا يقول إلا خيرا. إن أحد الصالحين يقول عن نفسه: كنت أعد كلماتي من الجمعة إلى الجمعة، كلامي مع الناس أعده من جمعة إلى جمعة، كلمات معدودة. يقولون قليلا ويعملون كثيرا. اليوم ابتلينا، ابتلينا بقهاوي، استراحات، ديوانيات ومجالس ما عندهم، نسأل الله العافية، إلا اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. عبد الله، من اليوم وصاعدا علم أولادك، علم نفسك، علم أهل بيتك كلمة ما يرضاها الله عز وجل ما نقولها أبدا. ما نتكلم عن البشر، ايش علينا من الناس؟ ليش نكتاب الناس؟ خلى في أنفسنا، لنتكلم عن أنفسنا، لنصبح شؤوننا حتى الصالحين. لستم في منأى، ولستم بعيدين عن هذا الأمر، ولا يظن الواحد أن الأمر سهل. بما أنني ملتحن الله يعفو عني، وبما أنني قصير الإزار الله عارف بالنية، النية ما تنفع إذا كان العمل باطل، والنية لا تنفع صاحبها إذا كان الكلام حراما. ما تركوا لا عالما ولا داعية، ماتوا قبل مئات السنين لا زالوا ينهشون في لحومهم. ليش؟ لما؟ والله لأن فلان قال لي. لينفعك فلان عند الرب عز وجل يوم القيامة، لأن والله الشيخ الفلاني سب الشيخ الفلاني أنا أسبه. كن معه يوم القيامة أمام ربك عز وجل. لسانك، إياك أن تتكلم بالناس إلا بما يرضي الله عز وجل. ذكرك أخاك بما يكره، أليست جريمة أن يتخلف كعب بن مالك عن معركة من المعارك؟ والله جريمة وإثم خطير ومعصية ظاهرة. قال النبي: أين كعب؟ قال: أحد الناس قال خلفه النظر في عطفيه، برداه والنظر في عطفيه. فقام معاذ رضي الله عنه فقال: كذبت، يعني أخطأت عندهم. كلمة كذبت في العربية تعني عندهم أخطأت، أي لم تصدق في كلامك، ما أصبت في كلامك. لما؟ قال: والله يا رسول الله ما علمنا فيه إلا خيرا. الله أكبر، شوف إحسان الظن، شوف الكلمة الطيبة. من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه المجالس اللي فيها اللغو والسب والشتم واللعن، إما أن تمنع أصحابها عن هذا أو تقوم. لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لا تجلس معهم. يا فلان اتق الله، إن سكت الحمد لله، إن لم يسكت قم. ففي المجالس بديل، لأن تجلس مع كتاب الله خير لك، لأن تجلس تصلي ركعتين خير لك، لأن تجلس مع أمك العجوز بدل هذه المجالس خير لك، فالجنة عند أقدامها وقدمي أمك يا عبد الله. لأن تجلس مع مسكين تمسح على رأسه، أو يتيم تعطف عليه، أو طلبة علم تطلب العلم معهم خير لك يا عبد الله، من مجالس ليس فيها إلا الزور والبهتان والإثم والنميمة. وما أدراك ما النميمة؟ ولا تطع، شوف الأوصاف الشديدة، ولا تطع كل حلاف مهين. يحلف على أي شيء، أي شيء يحلف، لأنه مهين. هماز كل ما شاف واحد تكلم عليه. هماز مشاء بنميم، يفرق بين الزوج وزوجته، بين الأخوة أخيه، بين الشيخ وتلميذه، بين الأصحاب مع بعضهم، بين الأخوة مع بعضهم. هدفه في الحياة أن يفرق بين الناس. الله عز وجل يقول لا تطعه ولا تصاحبه، فالمرء مع دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل اللسان. اللسان أولا أدلك على ملاك ذلك كله، أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلحنا وأصلح أهلينا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. قولوا هذا القول وأقم الصلاة. يا كلام الدنيا